بقدر تمسك العبد بكتاب ربه تكون سعادة قلبه ورضا نفسه وانشراح صدره وسكون فؤاده. فبالقرآن تحصل السعادة والانشراح والسكون والرضا. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون.